بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي شيئا من تفسير سورة الأعلى. فسورة الأعلى هل هي مكية أو مدنية؟ مكية، نعم مكية في قول جمهور العلماء، في قول جمهور العلماء. قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، ما معنى هذه الآية؟ ما معنى سبح اسم ربك الأعلى؟ نزه ربك عما لا يليق به. فالتسبيح معناه التنزيه. الأعلى هذا كما قلنا اسم من أسماء الله يثبت لله العلو. أي علو؟ العلو المطلق، علو الذات والقدر والقهر. الذي خلق فسوى، ما معنى فسوى؟ الذي خلق فسوى، ما معنى قوله فسوى؟ عند من؟ عيسى. إيش معنى كلمة فسوى؟ يعني سوى بينها في الإحكام والإتقان، يعني سوى بين جميع المخلوقات في الإحكام والإتقان. خلق كل شيء وأتقن صنعه، يعني هي بمعنى قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكل المخلوقات في غاية الإتقان والإحكام. والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى عند من؟ سامة أعد. قدر معنى جعل جميع الأشياء على مقادر مخصوصة، ومعنى فهدى بمعنى يعني ألهم ويسر لكل مخلوق ما قدره له، لكل مخلوق ما قدره له. فكل مخلوق يسعى فيما قدر له. والذي أخرج المرعى، أنبت العشب بإنزال المطر عليه وأخرجه غضا طريا، ما معنى فجعله غثاء أحوى؟ فجعله غثاء أحوى يعني يابسا هشيما بعد أن كان أخضر. إيش معنى أحوى؟ ما معنى كلمة أحوى؟ متغيرا، يعني سود بعد الاخضرار، سود بعد أن كان مخضرا. وقفنا عند هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. سنقرئك أي يا أيها الرسول، نقرئك هذا القرآن قراءة لا تنساها، قراءة لا تنساها إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته سبحانه أن ينسيه لمصلحة يعلمها، كالمنسوخة، كالآية المنسوخة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا وعد من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيقرئه القرآن ولا ينساه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس كان إذا أتاه جبريل بالوحي فقرأ جبريل يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسرع في القراءة، يقرأ بقراءة جبريل ويحرك لسانه خشية أن ينسى. فأنزل الله جل وعلا عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأ جبريل القرآن فاتبع، أي استمع وأنصت لقراءة جبريل، فاتبع قرآنه يعني استمع وأنصت. هكذا يقول ابن عباس، والحديث في الصحيحين قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، ثم إن علينا بيانه هو بمعنى هذه الآية سنقرئك فلا تنسى، أي ثم إن علينا أن تقرأه كما قرأه جبريل من دون أن تنسى. فوعد من الله وطمأن لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يذكره القرآن ولا ينسى. ولا يتنافى هذا مع نسيان النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الآيات، كما كان يعني في الصلاة ينسى بعض الآيات، كما جاء في الحديث أنه قرأ ونسي آية، فبعد أن سلم قال أين أبي بن كعب، ثم قال له ما منعك أن تفتح علي. وفي حديث آخر أن أظن عباد بن بشر كان يقرأ فقال سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة قال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. فهذا لا يتنافى مع هذه الآية لأن العلماء قالوا إن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لآية في الصلاة أو خارج الصلاة هو شيء مؤقت والوعد هنا للأبد يعني سنقرئك فلا تنسى لا تنسى نسيانا أبديا يعني قد تنسى مؤقتا لكنك تذكر بعد ذلك. فهذا ليس فيه تنافي مع ما كان يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام فإن ما كان يحصل له عليه الصلاة والسلام لحكمة إذا نسي آية ليشرع لأمته ما الذي يفعلون إذا نسي مثلا الإمام في صلاة آية ونحو ذلك. فهذا من الحكمة في نسيان النبي عليه الصلاة والسلام لآية أو نحوها في الصلاة. والوعد هنا من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما هو على سبيل الدوام يعني سنقرئك فلا تنسى نسيانا دائما وإن حصل لك شيء عارض من النسيان لكنه لا يدوم. إذن هذه بشارة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وطمأنة له أنه سيقرأ القرآن ولا ينساه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله عز وجل والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلهذا الله جل وعلا خص نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا حتى يبلغ أمته ما أوحي إليه أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن حكمة الله عز وجل أن لا ينسى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لو نسي ما الذي سيأتي بالآية التي نسيها النبي عليه الصلاة والسلام أو السورة. نعم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعني كما قلنا مما اقتضت الحكمة أن ينسيه الله نبيه عليه الصلاة والسلام كآية نسخها آية تنسخ نحو ذلك. أما آية العمل بها باق فهذا لا يدخل في هذه الآية. ولهذا بعض العلماء قال هذا الاستثناء للتبرك فقط وليس المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينسى شيئا من القرآن لكن هذا التوجيه الآخر الذي وجهه أهل العلم وهو إلا ما شاء الله يعني مما ينسخ فقد ينسى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك مما خلص رفع ونسخ كما في الآية التي في البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال الله جل وعلا ونيسرك لليسرى نعم قال إنه يعلم الجهر وما يخفى أي إن الله جل وعلا يعلم الجهر من القول ويعلم الخفي من القول. وهذا المعنى مكرر في القرآن كثيرا كما في قوله سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به يعني هو عند الله سيان يسمع من جهر يسمع من أخفى كما يسمع من جهر بالقول. وقال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وقال إنه عليم بذات الصدور وقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في آيات كثيرة يخبر الله جل وعلا عن هذا الأمر ويؤكد هذا المعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول ويعلم الخفية من القول أيضا كما يعلم السر إنه يعلم السر وأخفى. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعمال عباده خافية والسر عنده علانية السر عند الله عز وجل علانية، سواء منكم من أسر القول ومن جار به، ومن هو مستخف بالليل أي في ظلام الليل وسارب بالنهار ظاهر بالنهار، الجميع عنده سبحانه وتعالى سواء، وإنما التفاوت عند خلقه الذي يرى في النور غير ما يرى في الظلام، يسمع الجهر من القول غير ما يسمع الخفي من القول. أما الله سبحانه وتعالى فيسمع الخفي من القول كما يعلم كما يسمع الجهر. قال إنه يعلم الجهر وما يخفى. وهذه الآية نعم إنه يعلم الجهر وما يخفى، هذه الآية فيها تحذير للعباد، تحذير للعباد وتنبيه لهم على اطلاع الله سبحانه وتعالى وسعة علمه ومراقبته لعباده، وأنه يعلم خفي أحوالهم كما يعلم ظاهرها. ولو أن العبد حاول أن يختفي حيث ما شاء وحيث ما أراد في ظاهر الأرض أو باطنها، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من عباده خافية، لا يخفى عليه منهم خافية. ففيه إنذار لنا وتنبيه لنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن أحدنا مهما استخفى بعمل فإنه لا يخفى على الله، مهما استتر عن أنظار الخلق فلن يستتر عن نظر ربي الخلق جل جلاله. قد يخلو أحدنا بعيدا عن الخلق ويفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولكن نسي أو تناسى نظر ربه جل وعلا إليه، وجعل نظر الله عز وجل إليه أهون الناظرين. لهذا قال بعض السلف لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله قصة أن رجلا هجم على امرأة في ظلام الليل، دخل عليها في بيتها وأراد منها الفاحشة، فقال لها إنه لا يرانا أحد إلا الكواكب، يعني كان في سقف مكشوف ما يرى إلا الكواكب، قال لا يرانا أحد إلا الكواكب. فقالت له فأين مكوكبها، أين مكوكبها، أين خالقها، هو يرانا. وهكذا شخص آخر دخل على امرأة فأراد منها الفاحشة، فقالت له أغلق الأبواب، قال قد أغلقت جميع أبواب الدار، قالت بقي باب لم تغلقه ولن تغلقه، الباب الذي بينك وبين الله، ما تستطيع أن تغلق هذا الباب، أغلقت الأبواب عن أنظار الخلق لكنك لن تغلق الباب عن نظر الخالق سبحانه وتعالى، فإنه يطلع عليك مهما استترت ومهما اختفيت في ظلام الليل في بيتك في أي مكان، فالله جل وعلا يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال الله جل وعلا ونيسرك لليسرى، الخطاب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونيسرك لليسرى يعني نوفقك ونسهل لك ونيسر لك طريق اليسرى، والمراد بها طريق الخير، طريق الخير التي تشتمل على أقوال وأفعال الخير، فسنيسر لك يا أيها الرسول سلوك هذا الطريق والسير عليه. وفيها أيضا إخبار أو إرشاد إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي شريعة ميسرة سهلة سمحة، كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، وربنا جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه الشريعة شريعة ميسرة سمحة سهلة لمن سلك عليها وسار في طريقها، ما هناك شيء صعب، ما هناك شيء معسر، الأمور ميسرة، أمور الشرع ميسرة، وإنما ينظر إليها المخذول الذي يستثقل الطاعة والعبادة، ينظر إلى هذه الشريعة أنها ثقل وحمل وليست كذلك. فالله جل وعلا قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كانت في شريعة اليهود قبل ذلك أمور شديدة وثقيلة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بوضعها وبعث بالتيسير، قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فليس في أمور الشريعة أشياء معسرة صعبة، وإن نظر بعض الناس إلى بعض الأمور على أنها أمور شاقة وصعبة، أمر الحجاب بعض النساء تنظر إليه على أنه حمل ثقيل وشيء كبير، وهو ستر لها وزينة وجمال وحفظ لها وصيانة من أعين الفساق ومن عدوانهم عليها، وهكذا غير ذلك من الأمور الكثيرة التي ينظر من ينظر إليها حتى من أبناء المسلمين ممن ضعف ورق دينه على أنها آثار وأغلال وأمور شاقة. لا، ونيسرك لليسرى، إنما يحتاج أحدنا إلى أن ينشرح صدره لهذه الشريعة ويتقبلها وسيجد اليسر والسهولة. يستثقل بعض الناس الحضور إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، بينما لو عرض عليه شيء من المال في مكان أبعد من المسجد بمسافات يذهب بكل اندفاع وبكل لهفة وشوق، ما يبالي ولو طالت المدة، وهو سيحصل على شيء من المال يسير. بينما إذا نودي للصلاحية على الصلاحية على الفلاح وجد هذا الأمر في غاية المشقة والصعوبة. فأمور الدين سهلة، وإذا شق على الإنسان منها شيء جاءه التيسير. فالمريض مثلا تثقل عليه بعض العبادات خفف عنه، الصلاة عجز عن أن يصلي قائما صلي قاعدا، عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا، عجز عن الوضوء يتيمم، شق عليه الصيام عن المريض يفطر ويقضي بعد ذلك، مسافر خفف عنه له الجمع والقصر بين الصلاتين له أن يفطر حتى في شهر رمضان، وغير ذلك من أمور التخفيف. فإذا اشتدت الأمور فالقاعدة التي يذكرها العلم السنبطة من الأدلة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فأمور الشرع خفيفة سهلة ميسرة، ولكن ضعف الإيمان هو الذي يجعل الإنسان ينظر إليها على أنها تكاليف شاقة وصعبة. والله المستعان، ونيسرك لليسرى، فالتيسير بمعنى التسهيل والتخفيف، ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بعد أن أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بعدد من الأوامر في أول السورة، قال له سبح اسم ربك الأعلى، وقال له أو بشره بعد ذلك بأنه سيقرئه فلا ينسى وبأنه سييسره لليسرى، قال فذكر إن نفعت الذكرى. جاء أمر آخر بالتذكير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، قال فذكر إن نفعت الذكرى. والتذكير يعني الدعوة إلى فعل الخير واجتناب الشر، مع التلطف في ذلك والترغيب والترهيب، الترغيب في فعل الخير والترهيب من فعل الشر. فذكر إن نفعت الذكرى. وهذه الجملة إن نفعت الذكرى، بعض العلماء يقول في إم أنها بمعنى قد، وهذا ذكره بعض علماء اللغة أن إن تأتي بمعنى قد، فقال إن نفعت الذكرى أي قد نفعت الذكرى، قد نفع تذكيرك يا محمد، ودخل في دين الله من دخل وأسلم من أسلم، فذكر إن نفعت الذكرى، أي استمر على ما أنت فيه من الخير وداوم عليه، ولا تيأس ولا تنقطع، فتذكيرك لم يذهب سدى، لم يذهب، قد انتفع به من انتفع وسينتفع به بعد ذلك من ينتفع، فلا تيأس ولا تترك. هذا قول. وقول آخر أن إن على بابها وأنها شرطية، فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر في الموطن الذي ينتفع فيه الناس، الذي ينتفع فيه من يذكر. أما أن تأتي إلى قوم لا رغبة لهم في التذكير ولا يبالون لو ذكرت ولا يلتفتون إليك، بل ربما سخروا واستهزأوا وأعرضوا، فهذا أعرض عنهم ولا تذكر في مثل هذا المجلس، لا تذكر في مثل هذا المجلس، يكون كقوله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني هؤلاء القوم الذين هذا حالهم لا ينفع فيهم وعظ ولا تذكيرهم بهذا الحال، يخوضون في آيات الله بالسخرية والاستهزاء. هذا كمثال على مجلس لا ينفع فيه التذكير. لهذا ذكر بعض العلماء كالحافظ ابن كثير والسعدي وغيرهما أن هذا من أدب الوعظ ومن أدب التذكير وبث العلم أن يبث في المكان الذي ينتفع فيه أو يغلب على الظن أن المذكرين ينتفعون به. وعلى هذا يحمل قول ما يذكر عن الإمام الشافعي أنثر درا بين سارحة الغنم بين سارحة النعم أنضم منثورا لراعية الغنم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ومن منح الجهال، ليس المقصود به الجاهل الذي يريد التعلم، لا، الجاهل الذي ما عرف قدر العلم ولا رغبة له فيه وهو يحاول إلا لابد أن كذا، وهو لا يقبل عليك ولا يريد أن يسمع منك ولا كذا، فيقول هذا الصنف من الناس اتركه، لابد أن يكون عند من تعلمه رغبة في الانتفاع والسماع. ومن منع المستوجبين فقد ظلم، يعني الذي يرغب في العلم وفي تلقيه وفي طلبه وأنت تمنعه أنت ظالم، منعت المحتاج إلى العلم. نعم، فعلى هذا قوله إن نفعت الذكرى، على هذا القول أن هذا أدب من الآداب في نشر العلم ألا يضعه في غير أهله، أو ينثر علما فوق مستوى عقول الحاضرين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. والأثر الآخر عنه أيضا يقول: حدث الناس ما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فبعض الناس يكون مستوى من يسمع دون ما يتكلم به، فهذا ما يصلح. مثلا لو جاء شخص إلى أناس عوام لا يعرفون شيء من أصول الفقه ويدرسهم أصول الفقه، ما ينفع مثل هذا، لابد أن تعطيهم على قدر عقولهم، أو يخوض يعني في أمور عظيمة وقضايا كبيرة في خلاف في مسائل العقيدة وكذا. فهذا كما في الأثر الذي ذكرناه عن علي: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فإذا الذكرى تكون حيث يوجد المكان المناسب، فالإنسان يتكلم بالكلام المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب بسبب مناسب، ما يذهب يعني مثلا الناس في عرس وهو يتكلم عن الموت، أو العكس في موت وهو يتكلم عن العرس والفرح في العرس وكذا. فالذكرى لها آداب، لها آداب، حيث يرى الإنسان أنها تنفع في موطن فإنه يعتني بالتذكير في الموطن المناسب حيث يتوقع النفع. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر، يعني على هذا مفهوم الآية، أنه لم تنفع الذكرى كما قلنا إذا كانوا ناس أشرار معرضين لا رغبة لهم فيك، يعارضون، يسخرون، يستهزئون، فهنا يبتعد عنهم. قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء. ذكر الله جل وعلا أحوال الناس عند الذكرى، قسمهم إلى قسمين، قسمهم إلى قسمين، وهذا يدل على المعنى الذي سبق أن الذكرى في مواطن تنفع وفي مواطن لا تنفع. فإن الله جل وعلا قسم الناس عند سماع الذكرى إلى قسمين، قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر يعني تحصل له الذكرى والاتعاظ والانتفاع والاعتبار بما يسمع من الذكرى والتذكير من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هو الذي سينتفع؟ قال سيذكر من يخشى، يعني من يخشى الله سبحانه وتعالى، من يخشى الله ويخافه هذا هو الذي سينتفع. الذكرى تنعش قلبه وتزيد في خشيته لله وخوفه منه، وتحمله على العمل بالطاعة والبعد عن المعصية. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها أي الذكرى، يتجنب الجلوس في مجالس الذكر أو يتجنب الانتفاع ولو سمع، ولو سمع قد يحضر مجلس من مجالس الذكرى لكن ما ينتفع ولا يتعظ ولا يعتبر، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين ومنهم من يستمع إليك، يعني يحضرون المجلس ويستمعون، تراهم كأنهم يستمعون استماعا تاما كاملا، لكن قال الله حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال محمد قبل، ماذا قال، ما انتبهوا ولا عقلوا، حضروا بأجسامهم وقلوبهم غافلة لاهية، إنما حضروا تسترا. ماذا قال آنفا؟ قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، لم ينتفعوا بالذكرى. فمعنى وسيجنبها الأشقى يعني يتجنب حضور المجلس أصلا أو يتجنب الانتفاع، يتجنب الانتفاع بهذه الذكرى التي يعني يسمعها منك يا أيها الرسول أو من أتباع الرسل. وهذا فيه تخويف، تخويف شديد، إذا حضر أحدنا مجالس العلم ومجالس الذكر ولا يشعر أنه ينتفع بالذكرى فهذا من علامات الشقاء، من علامات الشقاء، فليراجع الإنسان نفسه إذا كان يسمع الآيات والأحاديث والمواعظ والتذكير وهو لا ينتفع بها، لا يزداد من الخير ولا يقلع عن الشر، مقيم على معاصي، مقصر في طاعة ربه، هذا من علامات الشقاوة. لأن الله جل وعلا أخبر أن الذكرى لا ينتفع بها الشقي الأشقى، وهذه وإن كانت في حق الكفار إلا أن أيضا المعرض من المسلمين عن الانتفاع بالذكرى له نصيب من الشقاء بحسب ما عنده من عدم الانتفاع بالمواعظ والتذكير، سواء حضر خطبة جمعة، حضر درسا، حضر محاضرة، يحتاج إلى أن ينتفع ولو شيئا يسيرا، ينتفع بآية، بحديث، بموعظة، بأثر، فهذا من علامات السعادة ومن علامات الفلاح. قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي كذب وتولى، ويتجنبها الأشقى الذي كذب وتولى. الأشقى هنا من صيغ المبالغة، أي الذي بلغ في الشقاء غايته ومنتهاه، ولهذا بعض المفسرين حمل هذه الآية على أبي جهل، أنها نزلت في أبي جهل ولم يصح سبب النزول، لكن هي تعم، الصحيح أنها تعم كل كافر، كل كافر، فكل من كان كافرا فهو أشقى سيصل النار الكبرى. قال وسيجنب ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى، فالأشقى المراد به الكافر، ولكن كما قلنا الذي لا ينتفع بالموعظة عنده شيء من الشقاء بقدر عدم انتفاعه من المواعظ وإعراضه عنها، لكن الأشقى هذا الكافر الذي بلغ في الشقاء منتهاه، فكل كافر فهو أشقى متوعد بالنار الكبرى. قال الذي يصلى النار الكبرى، المراد بالنار الكبرى نار جهنم، نار جهنم، والنار الصغرى نار الدنيا، النار الصغرى نار الدنيا أو نار الموحدين، نار الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم ومعاصيهم ثم يخرجون منها، الذي يصل النار الكبرى. وقد أخبر ربنا جل وعلا بعد هذا عن حال هؤلاء الذين يصلون النار الكبرى بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني أن الكافر الذي يدخل نار جهنم يبقى خالدا مخلدا فيها أبدا لا يموت فيها ولا يحيا. ما معنى لا يموت فيها ولا يحيا؟ يعني لا يموت فيستريح من نار جهنم، ولا يحيا حياة طيبة، لا هو بالذي عاش عيشة سليمة من العذاب أجارنا الله وإياكم من ذلك، ولا أنه مات فاستراح. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، فلا يخفف عنه من العذاب فيستريح، ولا أنه يموت فيستريح. فهذا معنى قوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه سيقول قائل كيف لا موت ولا حياة؟ المراد لا يحيا حياة كريمة، لا يحيا حياة خالية من العذاب، يبقى معذبا في النار يقاسي آلامها وحرارتها وشدتها وسلاسلها وأغلالها وزقومها وحميمها، يعاني فيها ما يعاني من ألوان العذاب وأصنافه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لا يموت فيها فيستريح من العذاب، ولا يحيا حياة فيها شيء من الراحة، بل هو في منتهى الشقاء والعناء والعياذ بالله. ولهذا قال الله جل وعلا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني قال بعض أهل العلم كل مغرز إبرة فيه من العذاب ما هو كفير بأن يميته، مع ذلك ما مات، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كل موضع من جسده فيه من العذاب ما هو كفير بقتله وإماتته لكنه لا يموت، وما هو بميت، مع هذا ومن ورائه عذاب غليظ والعياذ بالله. قال الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. جاء في الحديث حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها، انظر أهل النار يعني المستقرون فيها الدائمون الباقون، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، على التفسير الذي سبق. قال ولكن قوم أماتهم الله إماتة، يعني قوم من أهل التوحيد، قوم من أهل التوحيد دخلوا النار، قال تصيبهم النار بذنوبهم فيميتهم الله إماتة، ثم حتى إذا صاروا فحما أذن بالشفاعة فيخرجون منها ضبائر ضبائر فيلقوا على نهر الجنة إلى آخر الحديث. فالموحدون الذين أوبقتهم ذنوبهم ومعاصيهم في النار يموتون في النار، يموتون بعد أن ينالوا من العذاب قسطا، يموتون ويتفحمون، بعد ذلك يخرجون منها ضبائر ضبائر ويلقون في نهر الحياة أو الحياة، هكذا جاء في الحديث على الشك، في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة جانب السيل، كما تنبت الحبة جانب السيل. فهؤلاء قوم يموتون، لكن أهل النار الكفار الذين يصلون النار الكبرى هؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون. ثم قال الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى أي فاز وربح، من زكى نفسه وطهرها من الأخلاق الرديئة والأعمال السيئة والأقوال القبيحة، زكى نفسه وطهرها بهذا، وزكى نفسه أيضا بالأعمال الصالحة. قد سبق معنا في تفسير سورة الشمس أن التزكية على مرتبتين، تخلية وتحلية، فالتخلية تطهير النفس من الأخلاق الدنيئة والأعمال القبيحة والأفعال السيئة، والتحلية تزكيتها وتنميتها بالأعمال الصالحة. نعم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى. والمراد بقوله ذكر اسم ربه فصلى يعني ذكر الله جل وعلا وذكر عظمته سبحانه وتعالى وصلى، أدى الصلوات الخمس. وهذا قول كثير من المفسرين أن المراد بقوله فصلى أي أدى الصلوات الخمس، جاء عن ابن عباس وغيره. وبعض العلماء، وجاء هذا عن بعض السلف، أن تفسير أنهم فسروا قوله قد أفلح من تزكى أي أدى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني كبر الله في العيد وصلى صلاة العيد. وهذا قد يدخل في الآية، ولا شك أن الزكاة تدخل في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فهي من جملة التزكية وتطهير النفس وتطهير المال. والصلاة أيضا قد تدخل صلاة العيد في قوله نعم وذكر اسم ربه فصلى. ثم قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمونها وتؤثرونها على الآخرة، تؤثرون الحياة الدنيا أي على الآخرة، وتعملون لها أكثر مما تعملون لآخرتكم. وهذه الآية كقوله سبحانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وصفها بأنها عاجلة معجلة طيباتها في الحياة الدنيا، ولكن الآخرة مؤجلة مؤجلة. ولهذا جاء أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه قال ما بالنا نؤثر الدنيا على الآخرة، قال ما بالنا آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم الذين كانوا حوله. فقال رضي الله عنه آثرنا الدنيا على الآخرة لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وأما الآخرة فزويت عنا يعني نعيمها مؤجل، فاخترنا العاجل وتركنا الآجل. هذا هو السبب، النفوس جبلت على حب الشيء المستعجل، وهذا من طبع الإنسان، خلق الإنسان من عجل مستعجل على كل الأشياء حتى النعيم، يريد النعيم المعجل ولو كان دنيئا، ويتباطأ النعيم المؤجل ولو كان شيئا نفيسا عظيما ثمينا. فلهذا حمل هذا الأمر كثيرا من الناس على إيثار الدنيا على الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى، خير منها من جميع النواحي وأبقى منها، لأن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، والعاقل يؤثر ما يبقى على ما يفنى، كما قال الإمام القيم رحمه الله لو خير العاقل بين تراب يبقى وتبر يفنى، تبر الذهب الذي لا زال في ترابه، قال لاختار التراب الذي يفنى يبقى على التبر الذي يفنى، فكيف والفاني تراب والباقي تبر. يعني معنى كلامه هذا، يعني يقول الآخرة ذهب باق والدنيا تراب فان، مع ذلك الناس يؤثرون التراب الفاني على التبر الباقي. فما أحوجنا إلى النظر في هذه الآيات والتفكر في معانيها، كيف آثرنا الدنيا على الآخرة وغفلنا غفلة عظيمة. قد سمعنا في محاضرة شيخنا صالح رضاه الله يوم أمس في ليلة أمس عن الدنيا والانغماس فيها والغفلة عن الآخرة والإعراض عنها، سمعنا خيرا عظيما وشيئا كثيرا حول هذا الأمر. فكثير من الناس هذا حاله، آثر الدنيا على الآخرة، غفل عن الآخرة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، هل يستوي الفريقان؟ لا والله لا يستوون. لكن هذا حال الناس، هذا حال أكثر الناس، آثروا الدنيا على الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير من الدنيا في كل وصف، وأبقى لأنها دار باقية خالدة، أهلها مخلدون فيها لا تفنى ولا يفنى أهلها، لا تفنى ولا تبيد. قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف نعم صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي هذا الذي ذكر. يعني بعض المفسرين قال أن المراد به السورة من أولها، لكن الذي اختاره ابن جرير ورجحه ابن كثير أن المراد من قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول هذا المذكور هذا في الصحف الأولى، أما الأول فهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله وبشارة الله إلى آخره، لكن من عند قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى إلى آخره، يقول هذا مذكور في الصحف الأولى إما بلفظه أو بمعناه، إما بلفظه أو بمعناه، يعني وإن ذكر باللفظ لا يمكن أن يكون باللفظ العربي، لأن كما تعرفون التوراة بالعبرانية أو بالعبرية فيختلف من حيث، فالمقصود مذكور بالمعنى، مذكور هذا مضمون، هذا الكلام مذكور في الصحف الأولى لأهميته، ذكر في صحف إبراهيم وفي صحف موسى لأهميته ولأهمية وعظ الناس به وتذكير الناس به، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذا الذي نزل عليك يا أيها النبي هذه الآيات هذا مذكور في الصحف الأولى لأهميته، وهو أيضا كقوله سبحانه وتعالى في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان لما سعى، يعني قالوا وفى بهذه الكلمات المذكورة في سورة النجم ووعظ بها قومه إلى آخره. وقد بقي بقايا ذكرت لنا في الكتاب والسنة مما عليه الشرائع السابقة، قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إلى آخره. فالله جل وعلا وعظ هذه الأمة بمواعظ وجدت في الكتب السابقة في صحف إبراهيم في صحف موسى في الإنجيل في غير ذلك لأهمية هذا الكلام أعاده الله على هذه الأمة كما وعظ به الأمم السابقة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا، وأن ينفعنا بهذه الآيات، وأن يجعل قلوبنا واعية لآياته ومعانيها، وأن يرزقنا حسن التدبر والتأمل والفقه في معاني كتابه الكريم إنه جواد كريم، كما نسأل سبحانه أن ينصر الإسلام وأهله وأن يخذل الباطل وأهله، وأن يجعل لإخواننا في فلسطين فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل، وأن يخذل أعداءهم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.